يا أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الحرب قد زرعت فينا أملا، ورفعت منا رؤوسا، وأزالت عن أبصارنا غشاوة، وجعلت هؤلاء المنافقين يشرقون بحلوقهم، ويبلعون كلامهم، ويغصون بغيظهم. وربنا جل جلاله قادر على أن ينصر من عباده من يشاء،